أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. يزيد في الخلق ما يشاء. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى جل جلالك الله. يا عين الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض.

يرزقكم يا الله. فأنا تؤفكون. نعم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع Gracias. إنما يأتي

والله الذي والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا كذلك النشور كذلك النشور كذلك كذلك النشور يا رب فذكر بالقرآن من يخاف وعيد يا حاج محمود الله يرحم الشيخ الكبير نعم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا الكلم الطيب والعمل

والله هو الغني الحميد. يا Mm-hmm.